بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس قد شرحنا قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبينا معنى الآية وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بها، وكان الوقت قد أدركنا ونحن نتكلم على علاج السحر وكيف يعالج السحر. فنقول مما لا شك فيه أن السحر له حقيقة، وأنه قد جربه كثير من الناس، وقد كان معروفا في قوم موسى ومن قبلهم ومن بعدهم من الأمم. ولا يزال السحر يقع بالناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيجب على المسلم أن يعرف أن السحر حرام، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه كفر بالله عز وجل إذا كان صاحبه يستخدم الشياطين، وقد دل على كفر الساحر نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا في آية سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليم الناس السحر. وكذلك قال جل وعلا في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فينهى الملكان من أراد أن يتعلم السحر ينهيانه عن ذلك ويخبرانه بأنه كفر. وفي نفس الآية يقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا خلاق ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر. وأما المسلم حتى لو أنه كانت عنده ذنوب وكبائر دون الشرك، فإن له نصيب من الإيمان. ومما يدل على كفره أيضا قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح بالكلية يدل على كفر الساحر. ومما يدل على تحريمه أيضا الحديث الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها في النار. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى ظلما، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الحديث. فجعل السحر قرين الشرك. ومما يدل على تحريمه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ليس منا، ليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حزب المؤمنين. ومع ذلك مع أن السحر كفر لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ساحر وهو يعلم أنه ساحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة مجرد سؤاله، يذهب ذلك بأجر 40 ليلة أي 200 صلاة. وعند أحمد وأبي داود والحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يصدق الكاهن يكذب بهذه الآية: لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لا الكاهن ولا غيره. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن، لكن قد يحصل من بعض الناس أنه يذهب إلى رجل يعالج ولكن لم يكن يعرف أنه ساحر إلا بعد أن جاء عنده ورأى تصرفاته أو سمع كلامه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتقي الله وأن يفارق، أن ينصحه إن استطاع، وإلا على الأقل يخرج لأنه علم، ولا يغالط الإنسان نفسه. وإن المؤمن مهما كان عنده من البصيرة والمعرفة ما يعرف به الساحر، إذا رأى أقواله أو بعض تصرفاته يعرف، ولكن بعض الناس قد يغطي ما يرى، قد يغطي عينيه ويتغافل. والسحر حله وإبطاله له طريقتان: طريقة محرمة وهي بالذهاب إلى الساحر أو الكاهن، والثانية طريقة مشروعة. وهذه المشروعة، الطريقة المشروعة، تحتها عدة طرق. الطريقة الأولى وهي أنجعها وأحسنها وأسرعها تأثيرا: استخراج السحر وإبطاله، يستخرج السحر ويبطله إن كانت عقد يفكها وإن كان ربطا كذلك، المهم أنه يخرجه ويبطله. ولكن يقول قائل: وكيف يعرف مكانه حتى يبطله؟ نقول كما مر معنا في البارحة الحديث الذي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولما سحر قام ذات ليلة فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا، اجتهد في الدعاء ذات ليلة، فلما نام أتاه آتيان في المنام رجلان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ يعني ما مشكلته؟ ما الذي فيه؟ فقال الآخر: مطبوب. ومعنى مطبوب يعني مسحور، لأن العرب تسمي السحر طبا من باب التفاؤل بوجود طب له، وهذا أمر طيب من باب التفاؤل، كما يقولون للأرض المهلكة الواسعة يقولون مفازة، وفي الأصل ما هي مفازة، مهلكة، لكن يقول هذا من باب التفاؤل، كما يقولون باللديغ الذي تلدغ الحية والعقرب يقولون سليم، من باب التفاؤل له بالسلامة. فكذلك يقول للمسحور مطبوب، يعني يوجد له طب. فقال ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ يعني من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان. فدل على فرأى ويعني وأخبره بما سحر به وبالمكان الذي وضع فيه السحر. فقد سحر في مشط أسنان أخذ من أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن ذلك كان عن طريق غلام يهودي كان يخدمه. ومشاطة هي الشعر الذي يتساقط، كان يتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم أو من رأسه في جف طلعة ذكر. الجف المراد به الوعاء الذي يحيط بطلع فحل النخل. فحل النخل إذا طلع يكون داخل كافور، هذا هو الجف، يعني شيء قد كان قديم، فوضعه بداخله ثم جعله تحت رعوفة. والرعوفة هي حجرة مستوية يضعونها قرب الماء إذا وصل في أسفل البئر حتى يجلس عليها الذي يخرج الماء. قديما الماء كان يخرجونه بالدلو بنحوها، فوضع تحت هذه الحصات حتى لا يهتدي إليها أحد في بئر ذي أروان. بئر يقال لها ذي أروان أو ذروان، وهذا دليل على خبث الساحر، لأنه يحاول أن يضع السحر في مكان لا يوصل إليه. وقد أشيع قبل مدة أن هناك أنهم وجدوا اكتشفت امرأة ساحرة أو ساحر يضعون السحر مع الموتى، إذا مات ميت وضعه معه في كفنه أو بطريقة حتى يدفن معه ولا أحد يخطر بباله يبحث عنه، وهذا على خبثهم وشرهم. فكيف يجوز الاتيان إليهم والذهاب إليهم وسؤالهم؟ فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال لعائشة: أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيت؟ يعني أجاب سؤالي فيما طلبت منه. فذكر الحديث، فهذا الحديث دليل على الاستخراج. نقول إلجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاء بعض الروايات أنه مكث فيه السحر 6 أشهر، ما ذهب إلى هنا أو إلى هنا، وإنما لجأ إلى الله بالدعاء. فالجأ إلى الله بالدعاء، إلجأ بالدعاء، ارفع أكف الضراعة إلى الله في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة. المبتلى به يدعو ويحرص في وقت السحر أدبار الصلوات. وهذا أمر معروف، كثير ممن يبتلون بالسحر يوفقون، يرون رؤيا تدلهم على مكانه. وقد رأيت بعضهم حتى إن عليه بعض يعني عليه بعض المخالفات، ومع ذلك رأى السحر حتى لا يظن ظان أنه لا يمكن أن يرى إلا من كان صالحا نقيا تقيا، يراه المسلم حتى لو كان عنده بعض النقص. هذه أول طريق وأحسن طريق، يلجأ إلى الله ويدعوه ويبتهل إليه في ساعة الجمعة بين الأذان والإقامة في وقت السحر أوقات إجابة الدعاء، ويسأل الله أن يمن عليه وأن يهديه إليه وأن يدله عليه فيوفق برؤية ثم يخرجه ويبطله. ويمكن أيضا أن يكون بالتحري، يتحرى في بيته في مكانه الذي هو فيه، لأن الغالب في السحر أن الإنسان إذا مر أو دنا من المكان الذي وضع له فيه السحر يجد نوع من المضايقة والتخوف. تجد بعضهم يقول أنا ما أحب أن أدخل هذا المكان، هذه الغرفة لا أكره الدخول فيها، يكره يذهب إلى مزرعته مثلا، يذهب يأكل المكان الفلاني، هذه كلها قرائن تشير أنه ربما يكون في هذا المكان، فيتحرى الإنسان يفتش يبحث عل الله عز وجل أن يدله عليه فيخرجه ويبطله. إذن هذه الطريقة الأولى باستخراجه، أو يكون بالقراءة حينما يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه مسلم ثقة. الغالب أن السحر معه المس، معه الجن، فيتكلم الجن فيضيق عليه ويشدد عليه حتى يدل على مكان السحر. بل لو أدى إلى ضرب من به المس فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ذلك، وذكر عنه ابن القيم في زاد المعاد أنه ضرب رجلا قرابة 300 عصر حتى تكلم الجن. وإن كان الأولى أن لا يلجأ إلى الضرب عند القراءة إلا إذا وصل إلى حد الاضطرار، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال من به مس يقول مظلوم، والواجب على المسلم أن يرفع الظلم عن المظلوم، فإن أمكن رفعه بالنصيحة والموعظة حتى يخرج منه فذاك، وإن أبى إلى أن ينتقل معه إلى الضرب بل إلى القتل فإن ذلك وارد، لأن نصرة المظلوم واجبة. فالحاصل أنه يكون إذا قرأ عليه يتكلم الجن الذي به فيضيق عليه ويشدد عليه حتى يدل على مكان السحر فيستخرج. وليس سؤال الجن هنا من باب سؤال الساحر أو الكاهن، بل هو من باب أمر اللص. إذا أمسك الإنسان لصا سارقا وسأله عن مكان السرقة أو مكان ما سرق فهو من هذا الباب، ليس من باب سؤاله مصدقا أو من أجل أنه ذهب إليه كما يذهب إلى الكاهن أو الساحر. وإن لم يكن هذا يكون بإخراج الجن، وهذه الطريقة الثانية بإخراج الجن من بدن المسحور، فإنه بإذن الله إذا خرج يخف كثيرا، وقد يشفى تماما. ومن الطرق أيضا الاستفراغ، وذلك يكون بالحجامة. وقد جاءت بعض الآثار، بعض أهل العلم يحسن مجموعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر احتجم في رأسه، والحجامة نافعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري وغيره الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وجاء في الحديث الآخر سنده صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، وفي لفظ مر أمتك بالحجامة. وفي حديث صحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة بسبع عشرة وتسع عشرة أو لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين شفاء من كل داء في هذه الأيام. وإن كان الإنسان إذا احتاج يحتجم في أي وقت. هذه ثلاث طرق: استخراجه وذلك باللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والتفتيش على الله عز وجل أن يدله عليه، أو بإخراج الجن، أو بالاستفراغ بالحجامة ونحوها، والطريق الرابع الرقى الشرعية عن طريق الرقى. إذن هذه أربعة طرق كلها بإذن الله عز وجل يمكن أن يتخلص الإنسان من أثر السحر. فأين الضرورة في الذهاب به إلى الكاهن؟ لأن الضرورة إنما تكون ضرورة إذا توقف الأمر عليها، كما لو أن رجلا في الصحراء ونفد معه الطعام والشراب ولم يجد شيئا يأكله إلا ميتة، فإن لم يأكل منها هلك، هذا ضرورة. أما هذا الرجل المسحور ليس مضطرا أن يذهب إلى الكاهن والساحر أبدا، والطرق كثيرة في حله وعلاجه بإذن الله عز وجل. ومنها ما أشرنا إليه وهي الرقى الشرعية. والرقى الشرعية هناك شيء خاص وهناك شيء عام. فأما الخاص فقد جاء عن ليث بن أبي سليم ووهب بن منبه، وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة لطيفة اسمها حكم السحر والكهانة، قال أن يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر، ثم يأتي بإناء يكفي لماء، يكفي لماء يغتسل به، فبعد أن يدقها بين حجرين يضعها في هذا الإناء ثم يصب عليه ماء يكفي للاغتسال، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي الآية 255 من سورة البقرة، ثم ينفث، ثم يقرأ: قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث، ثم يعيد قراءتها مرة أخرى ثلاث مرات، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف، وهي من الآية 117 إلى الآية 119، وهي قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآية تقرأها ثم ينفث، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس، وهي من الآية 79 إلى الآية 82 من سورة يونس، وهي قوله جل وعلا: فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه، وهي من الآية 65 إلى الآية 69 من سورة طه، وهي قوله جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ينفث، ثم يغتسل بهذا الماء ويشرب منه ثلاثا أو أقل أو أكثر، فإن شفاه الله عز وجل من المرة الأولى، وإلا أعاد ثانية وثالثة، وهذا مجرب لمن ربط عن أهله. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض الفتاوى أنه جرب هذا وجده نافعا. هذا نوع خاص. ونوع عام وهو التداوي بالقرآن، فإن الله جل وعلا يقول عن القرآن الكريم في آيات ثلاث، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، سماه شفاء، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وشفاء لما في الصدور. تأمل، سماه الله شفاء لم يقل دواء، لأن الدواء يمكن ينفع زيد ولا ينفع عمر، لكن الشفاء دليل على تحقق النتيجة وحصول النتيجة. فالقرآن شفاء كله. فالذي يبتلى بمثل هذا يقرأ على نفسه، وإن عجز يقرأ عليه قريبه وليه من يهمه أمره، يقرأ مثلا سورة البقرة. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة؟ قال سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال سفيان أحد رواة الحديث والبطلة هم السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر أو يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء في بعض روايات الحديث بسند حسن إذا قرأت في بيت ليلة لم يقربه الشيطان ثلاث ليال، وإذا قرأت فيه نهارا لم يقربه الشيطان ثلاثة أيام. والقرآن من أوله إلى آخره كله شفاء، فيقبل الإنسان على الله عز وجل بقراءة القرآن متقربا إلى الله طالبا لأجر الثواب، طالبا لأجر القراءة، وناويا بقلبه من غير أن يتكلم بلسانه ناويا طلب الشفاء. ويبشر، فإن الله جل وعلا كما سمعنا سماه شفاء وهدى. وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل أصم، ليس آدمي من لحم ودم، ولكن إنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. فكثير ممن يبتلون يجد صدا عن القراءة، فإذا جاء يقرأ إما يحس بالخوف أو يحس بيبس في الريق أو يحس بتعب وإعياء أو يحس بصداع أو يحس بأشياء، نقول لا يهمنك كل هذا، فإن هذا من كيد الشيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتولى على الإنسان ويستولي عليه إلا إذا كان بعيدا من الله. أما إذا استعمل القرآن هذا السلاح العظيم الذي لا يهزم، الأمر كما قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأن الله قال للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، له جلبة، والجلبة الصوت المرتفع، وله خيل، ناس يركبون الخيل وله ناس على أقدامهم. وقال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيف، فالشيطان مهما يفعل فكيده ضعيف، وهو لن يستطيع أن يأتيك ويقول يا فلان لا تقرأ القرآن، ما جعل الله له ذلك، لكن يحاول الإنسان يخوفه يصده يتعبه يحس بأشياء غريبة حتى يدع القراءة، لأنه لو استمر على القراءة لا بد بإذن الله عز وجل أن يخرج الشيطان وأن يزول الشر. فعلى الإنسان أن يصبر ويصابر ويرابط. يا أخوان، الإنسان إذا أصابه الزكام وذهب إلى الطبيب يعطيه علاجا لمدة 5 أيام وكل يوم 3 مرات، يصبر مع أنه زكام غالبا أنه يزول، أخذ علاجه ولم يأخذ، فكم يصبر. ولكن إذا جاءت قراءة القرآن تقول له اقرأ استمر في القراءة، يقول ما أستطيع. ما تستطيع أن تستزيد من الحسنة؟ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. سورة البقرة فيها 25,500 حرف، إذا قرأها العبد مرة واحدة كم حصل عليه من الأجور في ذلك اليوم؟ فضل عظيم، فتح من الله، وأعمال صالحة كثيرة في ذلك اليوم. فيكون الإنسان جمع بين الحسنين، بين تحصيل الثواب والأجر وبين الاستشفاء بالقرآن، ومع اللجوء إلى الله عز وجل وتحريك القلب بالله وحسن الظن به ورفع كف الضراعة يدعو الله ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم عافني اللهم اشفني، يلجأ ويلح ويبشر. فإن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم دعا ودعا ودعا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة يبين لها ما هو المنهج وما هو الطريق في القضاء على السحر والتخلص من أثره، هذا علاجه وهو ميسر بإذن الله عز وجل، لكن يحتاج إلى صبر ومصابرة وعدم ضعف واستمرارية. ما يقرأ 5 دقائق يقول قرأت، ما في فائدة، يقرأ في الماء لا حرج، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء، ينفث في زيت الزيتون ويدهن به، النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بهذا، نعم كلوا من هذا الزيت واعتدموا به، يقصد زيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة. والأصل في التداوي الحل والإباحة، لأن الله جل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، إذا الأصل في التداوي الحل، إلا الحرام لا يجوز، فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. هذا ما أردت أن أتكلم حوله في هذا الموضوع، وهو في الحقيقة موضوع يعني موجود بين الناس ويقع فيه كثير من الناس، ولكن ولله الحمد هو حي ويسير على ما يسره الله عليه، من سلك الطريق الشرعي في علاجه ولجأ إلى الله وتضرع إليه وسلك المسلك الشرعي، والمهم أن يحذر من الذهاب إلى السحرة أو الكهان، فإن هذا لا يجوز كما هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء حبيب إلى نفوس المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. النداء ما بعده إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ولهذا لا يقوم بما سيأتي بعد النداء من فعل المأمور أو ترك المنهي إذا كان منهيا عنه إلا من كان متصفا بالإيمان. والنداء فيه شحذ همة المخاطب وجلب اهتمامه حتى يتنبه لهذا الأمر المهم العظيم الذي نودي من أجله، فينادي الله عز وجل عباده المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا راعنا، كان الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، قصدهم من المراعاة، راعنا يعني راقبنا، وقيل راق نعم أرعنا سمعك وفرغه لنا، أو راعنا من المراعاة، راعنا انتبه لنا، راعنا فيما نريد فيما نطلب. فهي كلمة ظاهرها لا شيء فيه، لكن كانت يهود قبحها الله يقولون هذه الكلمة على سبيل الذم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن راعنا عندهم قيل معناها اسمع غير مسمع، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ومعناها عندهم اسمع يا محمد غير مسمع، أو اسمع لا سمعت. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا يلون ألسنتهم بهذا، ليس كلاما صريحا على ظاهره، وإنما يلون ألسنتهم من اللي والتحريف. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن قولها مدخل لأولئك اليهود أن يأتوا وينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، والمؤمنون يريدون خيرا والمنافقون يريدون شرا، ففيه ترك المشتبهات في الاحتياط في الدين، وفيه إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه والتعدب معه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. معنى انظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا، فيتؤدي معنى راعنا، ولكن لا إشكال فيها. لكن راعنا تحتمل الذنب، قيل أن معناها اسمع غير مسمع، وقيل راعنا من الرعونة، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه راعنا يعني أرعن أحمق، قبحهم الله وأخزاهم. فيبتعد الإنسان عن هذه العبارة، لا تقول راعنا وقول انظرنا. إذا أردتم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وطلبتم منه شيء، قول انظرنا يا رسول الله انظرنا، وهي كلمة لا مدخل لأهل الشر منها، وليس فيها مذمة ولا تحتمل المذمة بوجه من الوجوه. وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. واسمعوا ما أمرتم به، واسمعوا ما أمركم الله به وأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم، سماع انتفاع، سماعا يترتب عليه العمل بموجبه، إن كان أمرا يأتمرون به وإن كان نهيا يجتنبونه. وللكافرين عذاب أليم، الكافرين الجاحدين الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب أليم عند الله عز وجل. ومعنى أليم أي مؤلم وموجع لمن وقع به، وهو عذاب النار نعوذ بالله من ذلك. ففيه التهديد للكافرين ولليهود ولكل كافر بأن له عند الله عذابا أليما مؤلما موجعا له، وفيه التحذير من الكفر والحث، وفيه الحث على الإيمان. ثم قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا بيان من الله، ما بعده بيان، وخبر من الله أن الذين كفروا سواء من الكتابيين أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو من المشركين وهم الوثنيون الذين يعبدون الأصنام لا دين لهم، ما يودون ولا يحبون ولا يريدون لكم الخير أيها المؤمنون، لا يريدون الخير لكم أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم العدو. والله أخبر أنهم ما يودون أن ينزل الله عليكم خيرا، فيجب الحذر منهم. لن ينصحوك، لن ينصحوا لك، ولن يهدوك إلى الخير، وقد ضلوا. كيف يهدون غيرهم إلى الخير وهم قد ضلوا عنه وسلكوا سبيل الضلال؟ وهذا تحذير شديد للمسلم من أن ينخدع بهؤلاء الكفار، سواء من أهل الكتاب أو من الوثنيين سائر الكفار، فإنهم لا يودون للمؤمنين الخير، بل يحسدون المؤمنين على ما يؤتيهم الله عز وجل من فضله. ولهذا أوحى الله عز وجل وأمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولهذا قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن نصح نفسه يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ويلزم شريعته، ففيها الغنية والخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ويحذر أن يلتفت يمينا أو شمالا، فإن هذا الدين هو الدين الذي أتمه الله لنا وأكمله لنا ورضيه لنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي المسلم أن يستشعر هذا وأن يغتبط وأن يحمد الله ويشكر الله عز وجل أن جعله من المؤمنين وجعله من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على هذه الملة الحنيفية السمحة الكاملة لا تحتاج إلى شيء، ويحذر من التطلع يمينا وشمالا سواء إلى أهل الكتاب أو إلى غيرهم. هذا ما يتعلق في أمر الدين. أما أمور الدنيا أمرها فيه سعة، لكن الكلام الآن على الدين، ما يتدين به العبد لربه، ما يعبد الله عز وجل به ربه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، دين كامل ما نحتاج إلى دين أحد سواه. بل كل ما في الأديان السابقة من خير فهو في ديننا وزيادة في ديننا، وكتابنا مهيمن على الكتب التي قبله، فلا نحتاج إلى دين سواه. ولهذا قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير. من خير، خير هنا نكرة لتشمل ولتدل على أنهم ما يتمنون أن يأتينا من الخير ولو شيئا يسيرا، ما يريدون أن يأتينا أي خير لا قليل ولا كثير. من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. الله يختص برحمته من يشاء، فاختص هذه الأمة بأن أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وشرع لهم هذه الشريعة السمحة وجعله خير دين أنزله وجعله باقيا إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت الناس، فالله يختص برحمته من يشاء. قال: والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل، ذو المن والعطاء العظيم الذي لا يقدر قدره، يتفضل على من يشاء ويمن عليه بما شاء ويحرم من شاء، يفعل ذلك لحكمة وعن حكمة عظيمة. فواجب على المسلم أن يغتبط وأن يفرح بفضل الله عليه أن جعله من المسلمين، وأن يحذر من أن يثق بالكافرين أو يأخذ منهم شيئا فيما يتعلق في أمر الدين، فإنهم لا يتمنون لك الخير ولا يودون ولا يحبون ذلك، بل يغيظهم ذلك. ثم قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آية، النسخ في اللغة يأتي لمعنيين، يأتي لمعنى الإزالة، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ويأتي بمعنى النقل، نقل شيء، ومنه قولك نسخت الكتاب يعني نقلته. وأما النسخ في اصطلاح الشريعة فهو رفع حكم سابق بدليل شرعي متراخ عنه، رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه، يرفع هذا الحكم سواء رفع إلى بدل أو إلى غير بدل، لكنه يرفع بدليل شرعي متراخي متأخر عن الحكم السابق. وعلى هذا تدور أقوال الأئمة: ما ننسخ من آية، قال ابن عباس: ما نبدل من آية، وقال مجاهد: ما نمحو من آية، وفي رواية أخرى عن مجاهد: نثبت خطها ونبدل حكمها. وحدث به عن أصحاب ابن مسعود. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء: أي فما نترك من القرآن. وقال السدي نسخها قبضها. وعبارة السلف تدور على هذا، والمراد بالنسخ ما ننسخ من آية، يعني ما يزيل الله، ما يزيل الله من آية ما يزيل حكمها إلا لحكمة، لأن النسخ يا أخوان قد ينسخ الحكم الشاق إلى ما هو أخف منه، كما كان على المؤمن، يجب على المؤمن أن يقاتل 10 ما ينهزم، نعم يقاتل 10 ما ينهزم أمامهم، ثم نسخ خفف ذلك إلى 2، ما يجوز المسلم يهزم أمام 2، لكن لو كان 3 الأمر أخف. في الأول كان 10، لابد لو كان 10 ما يجوز أن يتولى أمامهم، فخفف الله عز وجل عن المؤمنين. وقد يكون إلى غير بدل، كما في أمر الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله المؤمنين إذا أراد أحدهم أن إلى غير بدل، إن أراد تصدق وإن لم يتصدق لا شيء عليه. والعلماء يذكرون أيضا أنواعا أخرى. فالحاصل أن الله أن النسخ، أن إثبات النسخ في القرآن هذا عقيدة المسلمين، بل بعضهم يحكي إجماعا، وإنما أنكرته اليهود، اليهود ينكرون النسخ، وأنكرته بعض الفرق الضالة كالمعتزلة وبعض الفرق قالوا أنه لا نسخ. الصواب أن النسخ موجود، لكن ليس ذلك نقصا في القرآن، لكن ذلك لحكم عظيمة، لأنه قد يكون الناس في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني يناسبهم ذلك الحكم، وفي وقت آخر يناسبهم غيره حسب أحوالهم وأمكنتهم. ولهذا قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها. ننسيها هذه قراءة الجمهور، ننسيها يعني من النسيان، فننسي العباد، ينسون هذه الآية وتذهب من قلوبهم ولا يتذكرونها. وقد جاء من حديث أبي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تضاهي سورة البقرة في الطول، فنسخت، فنسخ الله أكثرها، فينسي الله عز وجل العباد هذه السورة، وبعضها لا يبقون يتذكرونها لكن يزول حكمها، كما جاء في والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. تقول فاروق كما في البخاري: إن هذه الآية سمعناها وقرأناها في القرآن ثم نسخت، ثم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجمنا، لا يأتي آتي ويقول بعد ذلك ما نجدها في كتاب الله، أينها؟ نعم هي نسخت لفظا لكن حكما باقية. الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، المحصن إذا زنى يرجم. وكما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا 5 رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. يعني كان في القرآن آية تدل على أن الرضعات المحرمة 10 رضعات، إذا رضع 10 مرات تصبح أما له، وإلا فلا يحتحرم عليه، فنسخت 5 رضعات أيضا في القرآن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى. قالوا المراد أنه تأخر نسخها، يعني حتى 5 نسخت أيضا، نسخ لفظها وبقي حكمها، لدرجة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لا يزال يقرأها لم يبلغه النسخ، لم يبلغه نسخها، ما وصل إليه نسخها. فالنسخ له حكم عظيمة. فهذه القراءة الأولى ننسها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ننسأها، وهي قراءة متواترة ما ننسخ من آية أو ننسأها، وننسأها من التأخير، من النسء وهو التأخير. ومنه الحديث من أراد أن ينسى له في أجله، يعني يؤخر له في أجله، فليصل رحمه الحديث. فعلى هذه القراءة يكون المعنى ما ننسخ من آية أو نؤخر نسخها إلى أجل نأتي بخير منها، أو على قراءة الجمهور ما ننسخ من آية نزيل حكمها أو نترك حكمها، ننسي العباد هذه الآية، نزيلها من قلوبهم ينسونها، نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بآية خير منها لهم، خير لهم من حيث العمل بحيث تكون أخف عليهم، أو خير لهم في الثواب، أعظم أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، أو مثلها، ينسخ الله هذا الحكم لحكم بآية مثلها مشابهة لها مثلها لحكمة عظيمة، وهناك حكم وجوانب من جهة أخرى، نأتي بخير منها أو مثلها. إذن النسخ له حكم عظيمة، ويجب على المسلم أن يعتقد وجود النسخ في القرآن. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا استفهام يراد به التقرير، يقرر أن الله على كل شيء قدير، فإن شاء نسخ هذه الآية بخير منها وأيسر على المسلمين وأكثر ثوابا، وإن شاء نسخها بمثلها، وإن شاء نسخها إلى غير بدل، والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففيها إثبات قدرة الله جل وعلا، وفيه إرشاد المسلمين أن يستسلموا لأمر الله، وأن يعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء فيقولنا سمعنا وأطعنا، ولا يفعل الله إلا خيرا ولا يشرع إلا خيرا. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وهذا أيضا استفهام تقريري. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات؟ السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما كلها ملك الله، هو المالك لها، يملكها وهو مالكها وهو موجدها وهو مالك أمرها، يتصرف فيها كيف شاء. ومن ذلك العباد والخلق، يصح هؤلاء ويمرض هؤلاء، يغني هؤلاء ويفقر هؤلاء، يميت هؤلاء ويحيي هؤلاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فما دام أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، يجب على كل أحد أن يؤمن به ربا، وأن يعتقد ذلك، وأن يسأله جل وعلا، لأنه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، له الملك فهو الملك حقا. وهذا دليل على عظمته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته. ولهذا توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد التي يتقوى بها الإيمان. الناس ولله المثل الأعلى، الآن إذا رأوا إنسان تاجر عنده مال كثيرة جل في أعينهم، إذا جاء حتى لو ما كان يريد من الشيء أفسحوا له المجلس واحترموه وقدروه. فالواجب عليك تعظيم الله جل وعلا، لأن له ملك السماوات والأرض، هو الملك حقا. قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم، يتولى أمركم فيقوم بالدفاع عنكم، بتصريف أموركم، بالذب عنكم، وما لكم من نصير، أي ناصر يتولى نصرتكم. وإنقاذكم مما أنتم فيه. فوجب علينا جميعا أن نتخذ الله وليا ونصيرا، وذلك بإفراده بالعبادة، وعبادته وحده لا شريك له، وعدم الإشراك معه، والتوكل عليه، والاعتماد عليه، واللجوء إليه، والتعلق به سبحانه وتعالى. فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم أكثر المفسرين على أنها المنقطعة هنا بمعنى بل، أم تأتي منقطعة بمعنى بل، تقدير الكلام أم تريدون أن تسألوا، تقديره بل تريدون أن تسألوا رسولكم. وقيل بل هي هنا للاستفهام، استفهام إنكار وتوبيخ، وهي على كل حال تدل على معنى الاستفهام وعلى التوبيخ، سواء قلنا أنها منقطعة أم قلنا أنها للاستفهام. أم تريدون أيها المؤمنون أيها المسلمون يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني المراد أن تريد أن تسألوا رسولكم سؤال تعنت، أسئلة تعنت، اجعل لنا الصفا ذهبا، أنزل علينا ملائكة من السماء حتى نصدقك، كما سألت بنو إسرائيل موسى وقالوا أرنا الله جهرة، وسألوه بعض المسائل. فهذه الآية فيها الإنكار على الأسئلة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت. والأسئلة عموما منهي عنها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وقال في الصحيحين أيضا: إن أعظم المسلمين جرما رجل سأل فحرمت، رجل سأل مسألة فحرمت من أجل مسألته، لأن الأصل ما سكت الله عنه فهو عفو، فإذا سكت الله عن شيء ولم يحرم علينا فالأصل أنه عفو. وجاء أيضا في الحديث لما كان في الحج فقام رجل قال: يا رسول الله الحج ألي كل عام أم لعامنا هذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كرر في الثالثة قال: بل مرة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، ما أحد يستطيع حج كل سنة. ثم قال في الحديث: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا كانت عنده مسألة مشكلة في دينه في عبادته يريد يفعل هذا الشيء وقع منه هذا الشيء أن يسأل، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هناك من يسأل أسئلة ما وقعت، لكن يخشى أن يقع كذا أو يقع كذا أو يقع كذا. طيب أنا لو أنني أحرمت، لو فعلت كذا، لو فعلت كذا، لو فعلت كذا، لا تشدد على نفسك، لكن إذا أشكل عليك شيء فاسأل عنه في وقته وحينه. وإذا كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلا من أهل اليمن سأله عن الحجر وتقبيل الحجر فقال له: تقبله. قال أرأيت إن وجدت زحاما؟ لم أستطيع. فقالت الله أكبر الله أكبر. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل وأكثر عليه وكان يفتي، ثم لما أكثر عليه قال دع عنك أرأيت في اليمن، لأنه كان من أهل اليمن، واستلم الحجر، أو كما قال كما في صحيح مسلم. وقال أنس كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمع، وهذا من تمام أدب الصحابة رضي الله عنه. يعجبه أن يأتي رجل عاقل، يعني ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يسيء الأدب معه، ويسأل سؤالا نافعا فيستمعون. ولهذا جاء عن بعضهم أنه عن البراء بن عازب قال كان يحك السؤال في صدري سنة ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا قال ابن عباس كان أصحاب محمد خير الناس، ما سألوه إلا عن 12 مسألة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، يسألونك في القرآن معدودة. فالحاصل أن الله عز وجل نهى هذه الأمة أن تتشبه ببني إسرائيل، فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ سألته بني إسرائيل وتعنتوا أرنا الله جهرة، وسألوه أمور كثيرة من باب التعنت والتكذيب والتأثير. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من تبدل أي استبدل الكفر بالإيمان وصار من أهل الكفر وترك الإيمان بالله وبرسوله وبالقرآن وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل، ضل وحاد وابتعد عن سواء السبيل. وسواء السبيل وسطه، وسط الطريق، والمراد به ضل عن الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالحاصل أن من تبدل الكفر بالإيمان ولم يؤمن بالله ولا برسله ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن فقد ضل الصراط المستقيم وصار إلى صراط منحرف يوصله إلى الجحيم. ففي هذا التحذير من ذلك أشد التحذير، والتحذير عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت واقتراح الآيات وما شابه ذلك، فإن هذا لا يجدي خيرا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما حكم مشاهدة قنوات السحر وبرامج السحر، وما حكم من يقول أنه يشاهدها تسلية ولا يصدقها؟ لا يجوز مشاهدتها لأنها منكر، منكر افتراء وأمر محرم لا يجوز، فلا يجوز المسلم أن يشاهدها. وكيف يأمن الإنسان على قلبه ثم المسلم يعني إلى هذه الدرجة ما يجد شيء يتسلى به إلا النظر إلى قنوات السحر؟ نعوذ بالله. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الإنسان يغض بصره عما لا خير له فيه، مع أن النظر إلى قنوات السحر زيادة على أنه شر يقع في نفسه يصدق، يقع في نفسه شيء بعد مدة ويرتسم في ذهنه شيء، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فعليه يتق الله وأن لا يدخلها أصلا في بيته، لا يجوز له أن يدخلها ولا يجوز له أن يشاهدها، ويجب عليه أن يمنعها من أن تدخل بيته لأنها من المنكر العظيم. نعم. يقول السائل لماذا لم يحرق سليمان عليه السلام كتب السحر؟ أولا يا أخي أنا ذكرت بالأمس أن هذه الآثار التي وردت أن سليمان أخذ الكتب التي فيها السحر وضعها تحت كرسيه، أن كل الآثار الواردة هذا من أخبار بني إسرائيل، فهي من حيث الجملة هي تفسير الآية، لكن تخصيصا كل كلمة منها ما نستطيع الجزم بأن هذا صحيح أنه وقع. ولهذا لا نستطيع نجزم بأن سليمان لم يحرق، ولا نستطيع نجزم أنه وضعها تحت كرسيه أيضا، لكن لا شك أن سليمان نبي مؤيد من الله عز وجل، وأنه جاء بالحق وبمحاربة السحر والكفر والشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين السحر والمس، وكيف يعالج الإنسان نفسه دون أن يستعين بغيره بالرقية؟ السحر هو عزائم وعقد، هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في بدن المسحور فيمرض أو يموت ويفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله. والمس هو دخول الشيطان أو الجن في الإنسان، فقد يدخل الجن عن طريق السحر، وقد يدخل عن طريق العين، وقد يدخل عن طريق حبه للشخص أو شدة خوف الإنسان فيدخل مع الخوف، أو يؤذي الإنسان من غير أن يذكر الله. ففرق بينهما، وأظن أن أجبنا على هذا السؤال بالمسألة السائلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان السحر موجودا قبل عهد سليمان عليه السلام؟ نعم يا أخي، موجود في زمن عيسى، في زمن موسى، وذكره بعض الأنبياء قبل موسى، وموسى قبل سليمان، وسليمان بعد موسى، كما بينا بالأمس الآية الدالة على هذا: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ثم قال بعد ذلك: وقتل داود جالوت، وداود أبو سليمان بعد موسى. والسحر كان في زمن موسى، والسحر سحرة فرعون في زمن موسى قبل سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الدورات أو بعض الدورات تعلم طريقة معرفة كيفية السحر والساحر، فهل هذا حرام أيضا أو هل هذا حرام؟ نعم حرام، ما يجوز، لا يجوز تعلم السحر، لا يجوز يا أخوان، وقد بينا الأدلة ولله الحمد بالأمس، وبيناها في أول درس هذا اليوم. لا يجوز أن يتعلم السحر، لا يعرف السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، ويكفي. الله عز وجل يقول عن الملكين الذين جعلهم الله ابتلاء وفتنة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينهيانه، لكن الله جعلهم ابتلاء واختبار. وشرعنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر، قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. كيف يعلموا؟ النبي يقول اجتنبوا، وهذا يذهب يتعلم، هذا ما اجتنب، عليه يتق الله ويجتنب، لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التكلم من مع الجن إذا تكلم أثناء الرقية؟ إيه، على كل حال الذي يقوم بهذا الأمر يعرف يتكلم معه بحدود ما يكون فيه مصلحة، لكن ما يفتح باب مناقشة معه وأسئلة ويجعل الرقية كلها، لكن ربما أحيانا يقول يريد يخرج، أو يقول مثلا سحره فلان، يتكلم معه بقدر الحاجة ويتولى هذا الذي يكون عنده خبرة ودراية. ليس كل إنسان يتصدى لرقية الناس، لكن رقية الإنسان لنفسه أو ولده نعم كل إنسان يقوم بهذا، لكن الرقية العامة هذا يحتاج، لأنه يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى صبر، قد يكون بعض الناس فيه ضعف ما عنده قوة يتصدى لهذا. فالحاصل أن الكلام معه بقدر الحاجة بما لا يجعله ينشغل بالكلام معه عن القراءة، لأن الذي يؤثر عليه ويخرجه بإذن الله عز وجل هي القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في أوقات العمل إذا وجد فراغا؟ هذا شيء طيب، هذا شيء طيب،